ترجع إليه، وهذا حقك. فإن أبت فهي تعتبر ناشز وتسقط نفقتها. وإذا كانت تريد المفارقة فإن رغبت أنت عنها وكنت لا تريدها وأردت أن تحسن إليها فطلقها، وإن لم ترد ذلك فلك أن تحتفظ بحقك، خاصة أنه حصل منها نشوز. فإذا كانت مصرة على المفارقة تخالع ولا يلزمك الطلاق، إنما الخلع إذا رغبت توافق عليه، بمعنى ترد لك مهرها أو ما تريد. مثال يقول: يريد أخي أن يشتري سيارة ثم يبيعها علي بالأقساط، علما أنه لن يشتريها إلا من أجلي، حيث أنه ضمن بيعها علي، لم نتفق على القيمة إلا بعد أن يتملكها هو. لا بأس بهذا. هو إذا اشترى السيارة وأنت لا زلت تحتاج هذه السيارة تشتريها، وإذا كنت ما تحتاجها إنك لا يلزمك، إلا من الناحية الأدبية. وإذا لم تشتريها فيبيعها أخوك على غيرك، لكن كونك تشتريها منه قبل أن يملكها هذا العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. هذا يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أو مكروه باتفاق الأمة؟ أنا أريد أن أسأل السائل: الدخان ضار من الناحية الصحية أو أنه نافع؟ في أحد يعرف؟ ضار قطعا عند الناس كله، حتى عند الكفار ما يباع إلا ومكتوب عليه مضر بالصحة، مكتوب عليه سبب رئيسي لسرطان الرئة. إذا كان ضار بالصحة فهو من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث قطعا. المال الذي يدفع قيمة للدخان هل هو يشبع الإنسان أم يرويه أم يشفيه؟ لا يحصل شيء من هذا، بل إنه يمرضه، فهو إنفاق للمال في وجه غير مشروع، بل في وجه محرم، لأنه إتلاف المال دون أن يرد إليك أي فائدة، وحينئذ فهو ليس بطيب. الأمر الثالث: أن رائحته مؤذية للإنسان العادي الذي لا يدخن ويتضايق منها، وحينئذ فهو مما يتنافى مع المروءة ومع الأخلاق الفاضلة، وحينئذ فهو في صنف الخبائث. وقد جاء قول الله تعالى في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان أحد المحرمات في نص القرآن، لأنه من الخبائث باتفاق العقلاء، لا خلاف بين العقلاء من المدخنين وغيرهم في أنه خبيث، فهو محرم، لا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا تسويقه. والمال المكتسب من ذلك يعتبر مالا حراما، والإنسان الذي ينفق على نفسه منه فهو يغذي نفسه بالحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا يقول: قمت بأداء العمرة عن نفسي حيث أنني قادم من بلاد بعيدة، وأريد أن أقوم بأداء عمرة عن والدي الآن، هل يجوز ذلك؟ أولا ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يترددون من مكة إلى الحل لتكرار العمرة، وإنما إذا أدوا العمرة يكتفون بها ويستغلون بقية يومهم ووقتهم في الجلوس بمكة في التعبد بالطواف وتلاوة القرآن وسائر العبادات. أما لو أن الإنسان أدى العمرة ثم خرج من مكة لغرض من الأغراض كما لو ذهب للمدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو نحوها مما هو خارج الحرم ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فنقول تأتي محرما مرة ثانية وهكذا. لكن لو أن الإنسان خرج إلى التنعيم ونحوه من مكة لأجل أداء العمرة فعمله هذا صحيح وجائز، لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج بعد إلحاحها عليه، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، فخرج معها محرما لها ولم يحرم، فدل على جوازه وعدم فضيلته. يسأل عن معنى قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قيل والله أعلم إن هذا هو اللوح المحفوظ في السماء، وقيل إنه القرآن الذي بأيدينا، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة من الأحداث، فلا يجوز للإنسان الذي عليه الحدث الأكبر أو الأصغر أن يمس القرآن، بدليل حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالإنسان الذي عليه الحدث الأصغر انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمس القرآن. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد من أجل تحصيل العلم؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة دخول المسجد، وإنما تمنع من ذلك. وربما يسأل بعضكم هل لها أن تسعى؟ نقول إذا طافت بعد الطهارة وهي على طهارة فلها أن تسعى، لأن السعي نسك، وهذا النسك لا تشترط له الطهارة، ولكن إذا انتهت من سعيها لا تجلس داخل المسعى. والمسعى كما تلاحظون قد وضع بينه وبين بقية الحرم فاصل، فهو في الدور العرضي مبني جدار ارتفاعه يزيد عن نصف المتر، في الدور الأول أرضه أعلى من بقية الدور الأول بمقدار متر، وفي السطح ينزل عن بقية سطح الحرم مقدار نصف متر، كل هذا للتمييز بينه وبين بقية الحرم. فللمرأة أن تسعى لكن ليس لها أن تجلس، لأنه بوجوده داخل سور الحرم يعتبر جزءا منه من حيث الصلاة وفضيلة الصلاة، ومن حيث السعي وأداء النسك فإنه يعتبر منسكا ومشعرا مستقلا، بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قل ما حكم من ذهب للعمل في بلاد الكفر لحاجته الماسة؟ أولا ينبغي للإنسان دائما أن يحرص على الاهتمام بدينه وعقيدته، فإن الله تعالى خلق الإنسان ليكون عابدا لله تعالى، فإذا كان الإنسان يريد أن يعمل في بلد آخر وهذا العمل سوف يقوم بالإضافة إلى عمله بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله فإنه في هذا على خير وعلى أجر. وأما إذا كان هدفه هو الكسب المادي فقط فإن رزقه لن ينقص منه شيء، وحينئذ فلا يذهب إلى ذاك المكان ويقول إن الحاجة ماسة إلى هذا المكان، رزقه الذي كتبه الله تعالى له لن يفوته منه شيء سواء ذهب إلى ذلك المكان أو ذهب إلى غيره. وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويشتغل بما أباح الله له ففيه غنى عما حرم. يقول هل لمن مات وهو نائم سكرات؟ سكرات الموت تأتي الإنسان وما تفرق بين النائم والصاحي، ويكون الإنسان في حال أخرى غير الحال التي هو فيها مع الناس، ويختلف الناس، فمنهم من يطول معه تطول معه سكرات الموت، ومنهم من تقل، ومنهم من تشتد، ومنهم من تخف. وعلى كل على الإنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه والاستعداد للقاء الله، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، هل هو قائم أو جالس أو يتحدث أو نائم. نسأل الله حسن الخاتمة. ما هي شروط الإمام الراتب الذي يقدم إمامة المصلين في المسجد؟ أولا أن يكون من أصلح الناس رجلا عارفا بالقرآن، عارفا